وضرب لذلك مثال كالصيام. الفصحى هنا من الفعل في حد ذاته اللي هو امتناع عن الأكل، وهذا يفيد البدن بلا شك، وكذلك لأن الله عز وجل أمر به. ثم قال: وتنشأ المصلحة من الهم بالفعل. يبقى تنشأ المصلحة من الأمر المجرد، من الأمر والفعل معا، تنشأ أيضا من الهم بالفعل، يعني أمره بالفعل ثم نهاه قبل أن يأمر أن يفعله. ومثال ذلك ما حدث مع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين الآية. وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل طار ومن الأمر أخرى، فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر. من الأمر مع الفعل. ثالثة: من الهم بالفعل. أخونا هنا يقول: ما معنى على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به؟ يعني أن هؤلاء المبتدعة الذي حملهم على نفي صفات الله عز وجل الثابتة له في القرآن وفي السنة، أنهم ظنوا أن الصفة ممكن أن تنفصل عن الموصوف وتتجرد عنه، وبناء على هذا الظن الفاسد قالوا إن الصفات تعتبر حادثة، وإذا حلت بذات المولى عز وجل فيكون محلا للحوادث أي المخلوقات. فلما هذا قالوا أن هذا باطل وهو حق باطل، فنفوا عن الله عز وجل الصفات. ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن الصفة لا تنفك عن الموصوف أبدا إلا في الأذهان. يقول: وأصابوا أيضا في قولهم إن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل طار ومن الأمر أخرى، فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر. ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور طار ومن الأمر طار ومنهما طار ومن العزم المجرد طار، لانتصفوا من خصومهم. فمثال ذلك: الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل، فإنها مصلحة ناشئة منه. ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة، فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر. والثالث الصوم والصلاة والحد وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معا، فالفعل يتضمن مصلحة الأمر يتضمن مصلحة أخرى، فالمصلحة فيها من وجهين. ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده، فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل. وكذلك أمره نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة. موضوع فرض الصلاة في الإسراء والمعراج بخمسين ثم استقر الأمر برحمة الله بنا لخمس صلوات، هذا الأمر استل منه علماء الأصول مسألة، وهي مشروعية وقوع النسخ قبل الفعل. مشروعية وقوع النسخ قبل الفعل. يقول: فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات. قالوا: وقد أصاب النفاة حيث قالوا: إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة. بدأ ينتقل إلى القسم الثاني الذين قالوا: لا حسن ولا قبح إلا ما أمر الشرع بفعله أو نهى عن فعله،

وشاءه ورضي به، وكذلك الشر. فلما ألزموا بهذا الإلزام العجيب جعلوا أن الشر ليس مخلوقا لله حتى يخرجوا من هذا. تاني، وأخطأوا أيضا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة. إيه معنى الكلام ده؟ وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه، فقد أحبه ورضيه. طيب الكفر بناء على هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى وقع في كون الله، فإن قلت الله شاءه فيلزمك أنه أحبه، وهذا مستقبح، كيف يحب ربنا عز وجل الكفر والشر؟ فلما ألزموا بهذا الإلزام قالوا لا، والشر ليس مخلوقا لله، يعني إيه؟ أثبتوا أن في الكون خالق غير الله عز وجل، من إلزامات أهل السنة له. يقول: وما لم يشأه فقد كرهه وأبغضه، فمحبته مشيئته وإرادته العامة، إرادته العامة اللي هي الإرادة الكونية، وكرهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته. قلنا إن الصواب كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة أن المشيئة عامة، وأن الإرادة قسمين، وأن القضاء قسمين كما سبق وقرر ذلك أهل السنة والجماعة. فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبا لهم، وفرعون وهمان وجميع الشياطين والكفار، بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية، وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروها مسخوطة له ممقوتة عنده. فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها، وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها، والمحبة المتعلقة بالرضا بها واختياره، وهذا مما استطال به عليهم خصومه، كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة، ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها. يقول: فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل، وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عشان كده احنا بنقول دائما وأبدا من أعظم النعم على العبد بعد أن خلقه على الإسلام والإيمان أن يرزقه بمن يبصره بالطريق الحق. ولعل الكلام هنا واضح، طرفي نقيض، كل فريق منهم عنده من الحق القليل ومن الباطل الكثير، فاستطال كل فريق على الآخر بالباطل الذي معه، ووفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الطريق القويم. فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها، وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه، إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله. فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل. والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه، والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابه فيها أحد. والقدرية قالت إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم، وإنه لا يشاء ذلك منه. والجبرية قالت إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله. والقدرية قالت إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له. ده هنا الأصلح باعتبار ما يراه العبد، وده مركب أخوانا. يعني أنا الأصلح مثلا واحد يقول إيه الأصلح لي أن يكون عندي مثلا 20-30 مليون، والأصلح لي أن لا أبتلى بمرض إلى غير ذلك. طيب هذا من وجهة نظرك القاصرة. يقول: والقدرية قالت إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له. والجبرية قالت إنه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصيه قط، وينعم أعداءه ومن كفر به وأشرك، ولا فرق عنده بين هذا وهذا. السبب في كده إيه؟ أن العبد مجبر خلاص، يعني هو ما فعله العبد هو في حقيقة الأمر ما فعله، ولكن مجاز الذي فعل هو من؟ الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. يقول: فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قوله هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل. وكذلك القدرية قالت: إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة، وإنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية، بل ساوى بينهم في مقدوره، ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلا. طبعا يعني في كفر أشد من كده يا أخوانا. وأنه لا يهدي أحدا ولا يضل إلا بمعنى البيان والإرشاد، وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه. احنا سبق في كتاب شفاء العليل وقلنا أن الإمام ابن القيم قسم الهداية إلى أربعة أقسام، صحيح يا أخوانا؟ هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات، هداية أهل الجنة إلى الجنة، هداية كل مخلوق إلى ما خلقه الله عز وجل عليه. وقالت الجبرية: إنه سبحانه أجبر عباده على أفعاله، بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله. ولعلكم تذكرون قلنا مذهب الجبرية نهايته يوصل فين؟ وحدة الوجود، ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه، ونسبة أفعالهم إليه كنسبة حركات الأشجار والمياه والجمادات، وزي نسبة حركة المرتعش. فالقدرية سلبوا قدرته على أفعال العباد ومشيئته له، والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله، وأنهم ليسوا فاعلون لها في الحقيقة ولا قادرين عليها، فالقدرية سلبته كمال ملكه، والجبرية سلبته كمال حكمته، والطائفتان سلبته كمال حمده. وأهل السنة والوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة، فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيره، وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره، وأثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به، ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم، كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به، فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداءها، ففازوا بالقدح المعلى، وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخس المطالب، والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده. إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفات من وجوه. هيبدأ يتكلم على من؟ على النفاة، ويفند أباطيلهم. قال أحدها: قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلق تام العقل دفعة واحدة من غير تأدب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم، ثم عرض عليه أمران، أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين، والآخر أن الكذب قبيح، لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني، تقدير مستحيل ركبتم عليه غير معلوم الصحة، فإن تقدير الإنسان كذلك محال. تاني المعلومة دي. يقول: إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفات من وجوه. أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة واحدة من غير تأدب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم، ثم عرض عليه أمران، أحدها أن الواحد أكثر من الاثنين، والآخر أن الكذب قبيح، لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني، تقدير مستحيل. ولا مش مستحيل؟ مستحيل. ركبتم عليه غير معلوم الصحة، فإن تقدير الإنسان كذلك محال. يعني يريد أن يقول إن إنسان يقدر نفسه ويصل إلى الحقائق من غير تأديب أبوين ولا تعلم معلم، ثم يعرض عليه الواحد أكثر من الاثنين والكذب قبيح، طيب توقف في الأول ولم يتوقف في الثاني، طيب كيف؟ إذا لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني، هذا شيء ما فيش عقل في الدنيا أو عنده إثارة من عقلي إلا ويقر بأن الواحد أقل من الاثنين وأن الكذب قبيح. الوجه الثاني، سلمنا إمكان التقدير لكم لما قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحا بعد تصور حقيقته، فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبحه، وهل هذا إلا دعوة مجردة؟ الوجه الثالث، سلمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه، ولكن لا يلزم من ذلك ألا يكون قبيحا لذاته، وقبحه معلوم للعقل، وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرج عن كونه عقليا، ولا يجب التساوي في العقليات إذ بعضها أجلى من بعض. فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم، قلنا هذا إنما لزم من التقدير المستحيل في الواقع، والمحال قد يلزمه محال آخر. سلمنا أنه ينفي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء، فلما قلتم إنه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر، والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بواسطة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على واسطة. الوجه الرابع، أن تصور ماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه، ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس، فكما أن إدراك الحواس المتنافرات يقتضي نفرتها عنها، فكذلك إدراك العقل لحقيقة الكذب ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحس وإدراك العقل، فإن جاز القطح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القطح في مدركات الحواس. يعني لو أن إنسانا شعر بالحرارة فتألم، وشم رائحة منتنة فتأذى، طيب ما هذا هو الذي قدره وخلقه ربنا عز وجل فينا، فكما أن الإنسان ينفر من هذه الحواس المنفرة كذلك العقل. الوجه الخامس، أنكم فتحتم باب السفسطة، فإن القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها، فمن لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فتح باب المكابرة في المحسوسات. كلمة سفسطة في هنا في الهامش معناها، اكتب عندك، كلمة يونانية معربة، كلمة يونانية معربة معناها الحكمة المموهة، وتقوم على الخداع والمغالطة. الحكمة المموهة، معربة معناها الحكمة المموهة، وتقوم على الخداع والمغالطة، الخداع والمغالطة، وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. هذا أصلا فرض مستحيل. وبعدين قوله تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، عند الإخراج بدأ يتعلم، يفرض الفرض ده مستحيل، إن هو يعني الواحد يعرف الواحد أكثر

لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما، فهل هذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوة وهو مصادرة على المطلوب؟ وخصومكم يقولون إن معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح، وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلة في مسمى الصدق والكذب، وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا. الوجه العاشر قولهم ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في الوجود دعوة مجردة، كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة، كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة. الوجه الحادي عشر قولكم إن من الأخبار التي هي صادقة مما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم، ومن الأخبار التي هي كاذبة نعم فين يا أخي؟ إن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه، يعني خبر صادق ومع ذلك يلام عليه، بل يأس. ثم ضرب مثالا مثل الدلالة على من هرب من ظالم، ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليه مثل إنكار الدلالة عليه، أي على من هرب من ظالم. فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب، ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود، ولا يجاز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما. جوابه من وجوه، أحدها أن لا نسلم أن الصدق يقبح في حال، ولا أن الكذب يحسن في حال أبدا ولا تنقلب ذاته، وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يوري بما يقتضي سلامة النبي أو الولي. الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح. وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الإعلام بها، فالقبح إنما نشأ من الإعلام لا من النسبة الصادقة. مفهومة ديت؟ يقول أحدها أن لا نسلم أن الصدق يقبح في حال، ولا أن الكذب يحسن في حال أبدا ولا تنقلب ذاته، وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يوري بما يقتضي سلامة النبي أو الولي. يعني اللي هو التعريض والتورية، الأصل فيه المنع، ولكن إن لجأ الإنسان إليه لمصلحة راجحة ودرء مفسدة غالبة فيتعين عليه. يقول أنه أخبر بما لا يجوز الإخبار به، يبقى لما جاء الظالم وسأله عن الولي الفلاني هل رأيته؟ وقد رآه، فهنا أخبر بما لا يجوز الإخبار، يعني أعلن ما لا يجوز الإعلان به. يقول أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح. اتفهمت؟ هذا الموضع بس ليه؟ هل لذاته ولكن لما ترتب عليه ايه؟ سيقتل الولي. يعني جاء ولي من أولياء الله واستطر عندك في البيت، وجاء ظالم إن رآه لفتك به فسألك هل رأيت الولي وأنت رأيته، فلو أخبرت أنك رأيته لكنت آثما، لا لأن الصدق قبيح أبدا، ولكن الإخبار هنا، وهل يا ترى الإخبار فقط ولا الإخبار لما ترتب عليه من مفسدة؟ أهي دي. طيب، يقول أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجح، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح لما يترتب عليه إيه؟ من مفسدة. وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الإعلام بها، فالقبح إنما نشأ من الإعلام لا من النسبة الصادقة، والإعلام غير ذاتي للخبر. انتبه لي كويس، والإعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده، إذ الخبر غير الإخبار، ولا يلزم من كون الإخبار قبيحا أن يكون الخبر قبيحا. وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما. يعني بالضبط كده، رجل مات، فلو أخبرت عزيزا عليه بأنه مات لأفضى إلى موته، يبقى كونه مات صدق ولا مش صدق؟ طب سأخبر، يبقى هذا غير هذا. يبقى هنا القبح نشأ في ذات الخبر ولا نشأ من الإعلام بالخبر؟ أهو ده بقى اللي أشكل على كثير من الناس. نعيد هذه الفقرة وركزوا معي. أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح. على الدوام ولا في موطن معين؟ إيه الموطن ده؟ إذا ترتب على الصدق إيه؟ مفسدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل الصدق، والتورية والتعريض الأصل فيه المنع. ولكن العلماء قالوا إيه؟ طيب فلان سيقتل ظلما، يبقى نعرض بالكلام، نوري بالكلام. طيب الظالم كيس فطن لبيب، إن عرضنا سيفطن، وإن ورينا سينتبه، يبقى لازم إيه؟ الكذب. وذبرك يا أخوانا، يبقى مراحل معينة. الأصول الصدق وليس غير الصدق. طيب مفسدة يقينية متحققة، وطبعا مسألة مفسدة يقينية متحققة الكلام ده ليس لأحد الناس، وليس للوعاظ ولا للدعاء، لأن هذه الأمور يا أخوانا لا تكون إلا في النوازل، في النوازل، والنوازل لا يتكلم فيها إلا الأكابر وغيرهم من الناس تبع له. معايا يا أخوانا؟ ما هو الخلل والتشرذم والابتداع جاء من هذه الجزئية، نزلت نازلة. طيب خلاص، من الذي يتكلم في النوازل؟ الأكابر. ونزلت نازلة، ونزلت مثلها قبلها نوازل، وتكلم فيها الأكابر، وليس هناك فرق بين النوازل التي نزلت في العصر الحاضر بعضها ببعض. كل الفرق الشخص فقط، ده في الجزائر، ده في تونس، ده في السودان، ده في مصر، ده في اليمن، أماكن فقط وشخوص. أما حقيقة النازلة وحقيقة ما يحدث واحدة. فلما تكلم الأكابر وكانوا على قيد الحياة في نازلة مشابهة لما تجدد من النزول، كان لزاما على الصغار ألا يخرج عن كلام الأكابر قيد أنملة. فلما أوحى إليهم شيطانهم أنهم على شيء، أقحموا أنفسهم وسقطوا في بحر لا ساحل لهم. الله المستعان. يقول أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح. وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الإعلام بها، فالقبح إنما نشأ من الإعلام لا من النسبة الصادقة، والإعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده، إذ الخبر غير الإخبار، ولا يلزم من كون الإخبار قبيحا أن يكون الخبر قبيحا. وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما. حرص العبد على معرفة الحق والتجرد لسماع الحق من أقوى العوامل للوصول إلى الحق. ياريت ناخد بالنا كويس بحيث نراعي سلوكنا ونحن في حياتنا. حرص العبد على طلب الحق والتجرد في طلب الحق من أقوى الوسائل إلى الوصول إلى الحق. الحرص على طلب الحق والتجرد لطلب الحق من أقوى الوسائل للوصول إلى الحق. ولكن خد بالك معايا، ممكن تؤتى منين؟ اصحى يا احمد، تؤتى منين؟ انت فعلا عندك حرص على طلب الحق، ولكن الاشكاليه جاءت في التجرد لطلب الحق. اوتيت من هذا الباب. معنى كلمة التجرد لطلب الحق يعني أنني لا أعتقد بحق إلا إذا كان مقرونا بدليل. طيب ما كلنا كده؟ لا، خد بالك بتيجي منين. يكون في القلب ميل ومحبة لشخص بعينه أو لقول بعينه، تغفل أنت عن هذا الميل فتميل عن الحق وأنت لا تشعر. أضرب مثال أحسن، علشان كده الله يبارك فيكم، قلبك ثم قلبك ثم قلبك، ما تغلطش. أنت مثلا يعني بتحب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وحق لك، والإمام يحب، ومحبة الشافعي علامة أهل السنة. فجد في مسألة من المسائل أردت الحق وتجردت إليه، ولكن الشيء الخفي في قلبك محبتك للشافعي ملت لرأيه دون أن تشعر فأخذت بقوله. هنا بيأتي الخلل. طيب، والتخلص من هذا الأمر في غاية الصعوبة إلا من استعان بالله عز وجل. معايا أخواننا في الجزئية ديت، لأنه كل كثير من الناس في مصرنا الآن ما تحاولش تطعن في نيته في إرادة الحق، تحاولش تطعن فيها. ولكن الإشكال فين؟ هو عندما أراد أن يقبل الحق ما تجرد في قلبه رواسب محبته لبعض القوم جعلته يقبل كل قول منهم ويزعم أنه متجرد لقبول الحق. ومن أجل ذلك وضع الشرع المطهر حدا في محبتك للغير. خذوا بالكم منها كويس. ما جعل الشرع محبتك للغير مطلقة بدون قيود إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بس، لأن ثبوت المحبة في القلب له صلى الله عليه وسلم مطلقة بدون قيود هو الواجب الشرعي الذي يلزم منه الاتباع المحض. أما محبتك للغير فجاءت مقيدة بقيود ثقال، وهنا عدم التمييز. يعني بعض الناس تسمع منه في المحبة للغير كلام غريب على خلاف الشرع. محبة مطلقة لمخلوق من البشر

في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي عليه إلا المناكدة والتعنت. فكم تعيد وتبد في الذاتي وغير الذاتي، سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فأبطلوه. الوجه الرابع عشر، قولكم نحن لا ننكر اشتهار القضايا الحسنة والقبيحة بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذموما، ولكن سبب ذكرها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض، ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لانتفاء الأغراض عنه. فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسألة وغيرها. فنقول لكم ما تعنون معاشرة النفاة بالأغراض التي نفيتموها عن الله عز وجل ونفيتم لأجلها حسن أوامره الذاتية وقبح نواهيه الذاتية، وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وأنها بالنسبة إليه سواء، فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعية المحتملة. أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها، أم تعنون بها أمرا وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الأغراض من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون الفاعل محتاجا إليها مستفيدا لها من غيره، أم ماذا تعنون بالأغراض؟ فإذا أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين، مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول، وأتيتم بما لا تقر به العقول من فعل فاعل حاكم مختار لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا لعاقبة مطلوبة، بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان، وقلتم ما تنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار. وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق، اللي هو لما تكلم عن الذي قدر فهدى، وتكلم عن الخلقة ومدى مناسبتها للحكمة، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. لا الأغراض، قلنا أضبط على ما تسمع. يقول وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق. وها هنا من أدلة إثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعف ما ذكرنا، بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه. وكيف يمكن إنكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها، وقد رقمت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل كاتب وغير كاتب، مصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها، ولعلها أن تزيد على المئين وما يخيله النفاة لحكمة الله أن إثباتها يستلزم افتقار منه واستكمالا بغيره فهوس ووساوس، فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل، وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع، وأيضا فإنه سبحانه فعاله عن كماله فإنه كمل ففعل لأن كماله عن فعاله. واضح قضية؟ وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمالا بالصنع، إكمال للصنع لا استكمالا بالصنع، وأيضا فإنه سبحانه وتعالى فعاله عن كماله فإنه كمل ففعل لأن كماله عن فعاله، فلا يقال فعل فكمل كما يقال للمخلوق. يعني واحد كده اخترع اختراع معين وصنع آلة مبهرة، فما حكمنا بكماله البشري إلا لما صنع، قبل أن يصنع نعرفش عنه حاجة. الله سبحانه وتعالى على عكس ذلك، كمل فصنع وليس صنع فكمل. وأيضا فإن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه، فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه، أكمل الغنى وأتمه، وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة، والمحل أن يكون سبحانه وتعالى فقيرا إلى غيره. فأما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه، وهو الغني المطلق عن كل شيء، فأي محذور في إثبات حكمتي مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره؟ وهل الغنى إلا ذلك؟ ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغنى وقيوميته وملكه، لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبع عنها إلا الفطر المنكوسة. ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أغراضا وإخراجكم لها في هذا القالب. فالحق لا ينكر لسوء التعبير عنه، وهذا اللفظ بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله عز وجل. لعلكم تذكرون في هذا الكتاب قبل كم درس كده لما الإمام بدأ يسرد بعض الأسماء المبتدعة لمسميات حقيقية لتنفير الناس عنه، فاكرين؟ وبعض الأسماء المستحسنة لأمور مستنكرة لتحبيب الناس إليه، الطواف حول القبور محبة للأولياء، وخبلك التعامل بالربا فوائد، الخمر أم الأفراح، وهذا قرره الإمام في أكثر من موضع. طيب يقول: وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحده لتسميتكم إياها أغراضا. يعني أنت سميتها أغراض ولكنك أخطأت في هذا الاسم خطأ فادحا، لا نجاريك في خطأك وننكرها لأجل الاسم القبيح، لا، هي كما هي باسمها الشرعي. وإخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر لسوء التعبير عنه. مثال مشهور خالص مسألة الغلو والتشدد والتنطع، أطلقوه على التمسك بالحق. طيب هل معنى ذلك حتى يعني أفر من سخط الناس علي أترك الحق الذي سموه باسم منفر؟ أبدا، واضحة ديت؟ لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال، بل أصحح الأمر ونضع الاسم على إيه؟ على حقيقته التي سماه بها ربنا عز وجل. يقول: وهذا اللفظ بدعي لم يرد في كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتبعهم على الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت في صفة الرجل والقدم. إزاي والكلام ده كله؟ طب والعمل؟ خلاص بقى نجاريكم في سفهكم ونزيل عن الله ما ثبت له من صفات؟ أبدا. يقول: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهل ننكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها أعراضا أو أغراضا؟ ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم، انتبه، وتخيرهم لها أقبح الألفاظ. تاني: ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخيرهم لها أقبح الألفاظ، وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخيرهم لها أحسن الألفاظ، وأتباعهم محبوسون في قيود تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها، بل ليس مع المتبوعين غيره تماما، كما تكلم الجهمية وتكلم المعتزلة والقدرية والأشاعرة في نفي صفات رب البرية، أتوا بألفاظ معسولة حتى خيل للسامع لا توحيد إلا ما دعا إليه هؤلاء، وعند التأمل تجد لا شرك إلا ما دعا إليه هؤلاء، ولا تعطيل لصفات الرب إلا من كلام هؤلاء. وصاحب البصيرة، انتبهوا، لا تهوله تلك العبارات الهائلة، بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض، فحينئذ يتبين له الحق من الباطل والحال من العاطل. الوجه الخامس عشر: